يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء إن ربك هو

الحرث والأنعام نصيبا فقالوا بما كانوا يفترون